حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. جراح في جراح، عذابي مباح، على الله بس في ظلمك ليا تكون مرتاح. في قلبي آذي خلاص مليت، لامتى هفضل في النار دي انا استكفيت. وليالي ليالي ليالي من برود وصلت الموت، وعذابي عذابي عذابي كنت بصرخ من غير صوت. وليالي ليالي ليالي من برود وصلت الموت، وعذابي عذابي عذابي كنت بصرخ من غير صوت. مسيره في يوم يرجع مهموم، ويقول كلام وحكاوي عشان يبان مظلوم، ويقول ندمان وسامحني كمان، ساعتها هوجع قلبه واسيبه زي ما سابني زمان. وليالي ليالي ليالي من برود وصلت الموت، وعذابي عذابي عذابي كنت بصرخ من غير صوت. وليالي ليالي ليالي من برود وصلت الموت، وعذابي عذابي عذابي كنت بصرخ من غير صوت. جراح في جراح، عذابي مباح، على الله بس في ظلمك ليا تكون مرتاح.